لا ريب فيه من رب العالمين. نعم أحسنت، الآية تدل على المقصود، نعم من رب العالمين أحسنت، وليس من غيره سبحانه. يلا خلاص أبو عمر إذا جاب عنه إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.